لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما تبقى من الشهر، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين، آمين. أيها الأحبة، تسعى الأكاديميات والشركات إلى الوصول بمنتجها وأدائها إلى درجات الجودة، بل وتبذل وتدفع لأجل ذلك الأموال الطائلة. كذلك يسعى الأفراد الأذكياء إلى التطوير في حياتهم وصقل تجاربهم وزيادة معلوماتهم ومعارفهم وخبراتهم بهدف تجويد أدائهم وتحسين إنتاجهم. وكل ذلك جيد وحسن إن ابتغي به وجه الله تعالى، لكن الأمر الأخطر والأعظم والأهم هو تجويد وتحسين الأداء التعبدي، علاقتك بالله وأثرها على علاقتك بالخلق والمعاملة معهم. ما أخبارنا في هذا المجال؟ هل نسعى دوما للتجويد التعبدي؟ هل نحرص عليه؟ هل كل سنة وكل عام يمر علينا نحن إلى زيادة وتحسن أم إلى وراء؟ إن بعض المسلمين للأسف ليس إلى زيادة بل ولا حتى ثبات على طاعاته وأعماله، وإنما هو إلى وراء، ويظل الإيمان يتناقص والمعاصي تنخر فيه حتى تحين لحظة الفراق فيخرج من الدنيا خاسرة. ولا ربما وصل الحال بالبعض إلى خسران دينه بالكلية عياذا بالله تعالى. إنها إذن وظيفة المسلم تعاهد الإيمان وتجديده، ليكن شعارك دوما تجدد أو تبدد. يشمل ذلك العبادات ثم المعاملات والأخلاق والسلوكيات، إذ هي المرآة لما سبق من إحسان في محراب التعبد. ولعل في هذه العشر أحبتي فرصة لمراجعة النفس والوصول إلى ما نصبو إليه ونرجوه من هذا التحسن والتجويد. فأنت في عزلة تامة ومقيم في أحب البقاع إلى الله المساجد، ولا ترى حولك إلا قائما أو ساجدا أو تاليا، وأنت قد فارقت الأهل والولد، فلا شواغل ولا عوائق، بل حتى العادات التي ربما تحكمت في بعضنا، فإن الاعتكاف ربما أتى عليها وغيرها وبددها. كل ما تحتاج إليه متيسر وموجود بين يديك، فلم يبقى إلا أن تبرهن على صدقك في حب الله تعالى، في صدق الإقبال عليه، وتحقق وتحصل الأنس به جل وعلا. الاعتكاف أسميه الحبس اللذيذ. متى يكون الحبس محبوبا إلى النفوس؟ حينما يكون ضده في معصية الله عز وجل، أو يؤدي بالعبد إلى معصية. فيوسف عليه السلام لما خير بين المعصية وبين الحبس قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. والفقهاء يعرفون الاعتكاف بأنه حبس النفس في المسجد وملازمة المسجد لعبادة الله عز وجل، فهو حبس فعلا لذيذ إن أداه العبد على الصورة والهيئة النبوية، ولم يكن الاعتكاف مكانا لتضييع الأوقات والأنس بالرفاق والأصحاب والأصدقاء وكثرة النوم وكثرة الطعام وكثرة الكلام. إذن لم نعي ولم نفهم مقاصد الاعتكاف. إن لم يتحقق ذلك، وإن لم تتحقق الأهداف التي ذكرتها منذ قليل وأنت في بيت الله، فأين إذن؟ إن لم نصل إلى أعلى مستوى وأفضله في الجانب التعبدي ونحن في المسجد حيث شرف المكان، وفي العشر الأواخر من رمضان حيث شرف الزمان، فمتى إذن؟ إن الاعتكاف أحبتي فرصة لتعديل الأوضاع، فرصة لمراجعة النفس كي تسأل نفسك كي نسأل أنفسنا أين أنا من الله، ما حال إيماني، في ازدياد أم انتقاص، ما حال أخلاقي وتعاملي مع الناس، للأحسن أم الأسوأ، كيف حرصي على التجويد والتحسين. فرصتك أخي في الاعتكاف أن تصلي أحسن صلاة، فرصتك في الاعتكاف أن تتلو أفضل تلاوة، فرصتك في الاعتكاف أن تصوم أتقى صوم، فرصتك في الاعتكاف أن تذكر أرقى ذكر وأعلاه، فرصتك في الاعتكاف أن تقوم نفسك وتهذب أخلاقك، تراقب لسانك وتحسب وتعد ألفاظك وكلماتك، تتدرب على فليقل خيرا أو ليصمت، تتدرب على من صمت نجا، تتدرب على من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تتدرب على إنما المؤمنون إخوة، فتعيش في ظل هذه الأجواء الإيمانية الراقية والراقية جدا، تحاول أن تصل إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. وحتى نصل إلى ذلك أحبتي ويتحقق هذا الهدف لابد من عدة نقاط. أولها، أنت منتبه معايا؟ أولها أن تسأل نفسك لماذا أتيت؟ تلي جاي الاعتكاف، هل تقضي 10 أيام بعيدا عن مشاغل البيت وهموم البيت والأسرة ودوشة الأولاد ونحو ذلك، أم أتيت منقطعا لله حريصا على فعل ما يحبه ويرضاه؟ لماذا أتيت؟ هل أتيت لأن المسجد أفضل في نظرك مناما وطعاما مثلا أفضل من لماذا أتيت؟ سأل نفسك هذا السؤال. هناك من أتى لتعتق رقبته من النار، هناك من أتى لتغفر ذنوب وتعود الصحيفة بيضاء، هناك من أتى ليحصل الأنس بالله سبحانه وتعالى. وكلامي والله ليس كلاما في الهواء كما يقال، وإنما واقع أحكيه، ويدلك على صدق هذا الكلام الذي يظهر على أحوال المعتكفين. فلو أنك رأيت مثلا إنسانا حكم عليه بالقتل وأيام قليلة وينفذ فيه هذا الحكم، كيف سيكون حاله؟ وكيف ستتكدر عليه حياته؟ وكيف سيكون في هم وغم ونكد حتى تأتي هذه اللحظة؟ ربما يموت كل ساعة. هذا الإنسان إذا وجدت له فرصة للنجاة كيف تكون فرحته وسعادته؟ وهل هناك من وجه للمقارنة بين من يقتل في الدنيا ومن يؤسر في جهنم والعياذ بالله تعالى ويوبق في جهنم؟ هل هناك من وجه للمقارنة؟ أهل النار يقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أهل النار لا فكاك لهم، بل حتى الموت إذا طلبوه لا يجاب إلى طلبهم. أهل النار أيها الأحبة في شقاء دائم وتعاسة مستمرة، لا خروج لهم من النار، أي الذين كتب عليهم الخلود عياذا بالله تعالى، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ولذا كان بعض السلف يقول إن قيام الليل وصيام النهار أيسر من شراب الصديد ومقاسات العذاب الشديد ونحو ذلك مما هو في جهنم والعياذ بالله. لو أنني ولو أنك أتيت فعلا لتعتق رقبتك من النار لظهر ذلك عليك في الاعتكاف، لو أننا أتينا لتغفر لنا الذنوب لظهر ذلك علينا في الاعتكاف. يكون حال العبد كما كان بعض السلف يقول لا أبرح حتى تغفر لي، وعزتك لا أبرح حتى تغفر لي، كأنك لك حاجة إلى بعض الملوك فأتيت إليه وأقمت ببابه وقلت لا أبرح حتى تقضي لي حاجتي. ونحن لنا حاجة إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى، ألا وهي العتق من النار ومغفرة الذنوب والأنس بالله سبحانه وتعالى والقرب منه جل وعلا. وكل هذه الأهداف إنما تتحقق بإذن الله تعالى بالصدق في ذلك. لذلك أقول لماذا أتيت؟ حدد هدفك من الآن وليظهر أثر ذلك على سلوكياتك في الاعتكاف، وتفكر دوما في المقابل. إن لم تعتق رقبة العبد فإنه يوبق في جهنم ربما والعياذ بالله. تفكر في المقابل، إن لم تغفر الذنوب يخرج من رمضان قد خاب وخسر وذل أنفه والعياذ بالله تعالى، وأبعد في النار والعياذ بالله. إن لم تحصل هذه الأهداف فما المقابل وما الذي تريده؟ وإن لم تصل إلى هذه الدرجة العليا في العبادة في رمضان وفي العشر الأواخر فمتى ستصل؟ أيضا لابد من حرص على الأوقات. النقطة الثانية الحرص على الأوقات فلا تضيع هدرا. فالاعتكاف له برنامج كما سيتلى عليكم بعد قليل، وكل لحظة فيه لها عمل وشغل ووظيفة وعبادة. إذن لا أراك فارغا، لم نأتي لنضيع أوقاتنا. لا ترى في الاعتكاف إلا منشغلا بعبادة بطاعة، وقت تلاوة قرآن، وقت صلاة، وقت ذكر، وقت دعاء، استغفار، وهكذا. حتى حاجاتك التي لابد منها كالطعام والشراب فإنها تتحول بالنية الصالحة إلى عبادة وقربة، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. لذلك أقول لحظات العشر الأواخر لا تعوض أبدا. حينما يحسب البعض الساعة من ليلة القدر تزيد على 600,000 أو 60,000 ساعة، يعني على حسب ما أذكر، كيف تفرط في هذه الأوقات الشريفة المباركة وأنت لا تدري هل ستدركها بعد ذلك أم ستكون الأخيرة في حياتنا. ثم ثالثا، وهي الوصية الثالثة للوصول إلى الهدف الذي نريده، لا بد من كثرة التفكر في الموت، وأنه ربما يكون آخر رمضان في حياتي، وآخر 10 أيام في رمضان في حياتي، آخر اعتكاف في حياتي. وبلا شك قد يكون كذلك، وقد ذكرت لإخوانكم قبل ذلك قصة ذلك المعتكف الذي كان معنا ومرض في الليلة 26 أو 27، وظل يمرض حتى كان اليوم الأول من شوال مات رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. لذلك قد تكون فعلا هي الفرصة الأخيرة لي ولك. مات أكثر من أخ لنا هنا في المسجد، عم رجب، عم مصطفى، عم محمد، أخونا صادق رحمه الله، وكلهم كانوا معنا، وكلهم بلا شك كانوا يفكرون في استغلال هذا الموسم وحسن التعبد فيه. وأنا وأنت أيضا سنموت، هل طرأ ببالك أنه يكون ربما يكون آخر رمضان، آخر اعتكاف؟ لو تفكرنا في ذلك وأطلنا الفكرة فيها، مش خلي بالك مش طارئ دلوقتي أنت تسمعه وخلاص، لا، تطيل الفكر في ذلك وتظل تفكر، طيب إن أنا مت أولادي كيف سيكون الحال بعدي، تجارتي، عملي، أشغالي، أحوالي، أرحامي، أقاربي، كيف سيكون ترتيب الدنيا، كيف سأفعل في لقاء الله سبحانه وتعالى، ما موقفي بين يدي يوم القيامة، إلى أي الدارين سأصير، وتفكر في مراحل القيامة وأهوال القيامة حتى يحضر القلب في مشاهد القيامة، ولعل برنامج الاعتكاف فيه معينات على ذلك بإذن الله. حينها تصلي صلاة مودع، تقرأ، تصوم، تذكر، تتعبد عبادات فعلا، وأنت تودع الدنيا، وبالتالي ستكون أفضل عبادة ويكون أفضل اعتكاف بإذن الله تعالى. أرسل لي بعض الإخوة وهو في مكة هذه الرسالة، يقول أنه رأى أخونا صادق رحمه الله في النوم، دخل عليه الغرفة التي كان نائما فيها وكان فرحا، كان أخونا صادق فرحان رحمه الله، وقال له سلم، سأله عن أبيه وقال له سلم لي عليه كثيرا. يقول كان محرما ثم قال لي أنا حنام شوية حتى ثم أنزل وأعمل عمرة، أنا حنام شوية وبعد كده أنزل أعمل عمرة. وهذه من البشريات، وليست هذه فحسب، بل تكررت بشريات الخير لأخينا رحمه الله، بل حينما دعونا لحفر بئر ليكون صدقة جارية عن أخينا صادق رحمه الله، إلى الآن اقترب العدد من 20 بفضل الله تعالى، إقبال إخوة وأخوات على تطبيق هذه السنة لتكون صدقة جارية لهم، وكان السبب فيها أخونا صادق رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجمعنا به في الجنة آمين. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.